بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه الآية الكريمة فيها توجيه من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة تطلق ويراد بها خاصة الرجل، خاصة الرجل من دون بقية الناس الذين يطلعون على بواطن أموره وعلى أموره الخاصة. فنادى الله عز وجل عباده المؤمنين بوصف الإيمان ناهيا لهم أن يتخذوا الذين كفروا بطانة من دونكم، أي من دون المؤمنين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: معنى الآية: لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دونكم، أي من دون أهل دينكم وملتكم، ويعني من غير المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ومعنى لا يألونكم خبالا، الأصل في الخبال هو الفساد في الأقوال والأفعال والأبدان، ومعنى لا يألونكم يعني لا يقصرون في أذيتكم. لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في ما فيه الفساد في حقكم وفي الوقيعة بكم، لأنهم عدو، لأنهم عدو للمؤمنين، فكيف تتخذونهم بطانة وتتولونهم وتظهرونهم على بواطن أموركم وهم العدو؟ وهذا فيه تحذير المؤمن من أن يتخذ الكافرين أولياء أو يتخذهم بطانة ويسر إليهم، فإن الواجب عليه أن يحذر من الكفار وأن لا يتخذهم بطانة، لأنه كما قيل: الصاحب ساحب. فإذا اتخذهم بطانة لا بد أن يضروه وأن يوقعوه في الضرر، فهم دائما وأبدا يبغونه الفساد ولا يقصرون في السعي في الفساد وفي إفساده وإفساد دينه وإفساد المؤمنين. ولهذا يجب على المسلم أن يتخذ بطانة من المؤمنين ويحذر من أن يتخذ بطانة من الكفار، لأنهم لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في السعي بالفساد في إفسادكم وإفساد دينكم وجميع أموركم. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. فكل نبي وكل خليفة أو أمير يكون له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر، وهو مع من غلب عليه، وهو مع من غلب عليه. وكذلك الإنسان حتى لو لم يكن أميرا، إذا كان له مكانة أو له جاه أو له عمل مميز، فإنه لا بد أن يكون له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر. ولهذا أمر، نهى الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا بطانة وأصدقاء وأولياء من دون المؤمنين، يعني من غير المؤمنين من الكفار سواء من اليهود أو من النصارى أو من سائر أهل الأوثان، لا تتخذهم بطانة لك ولا تتخذهم أولياء وأصدقاء، فإنهم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون ويجتهدون دائما وأبدا في إيقاعكم في الفساد، فساد أموركم ودينكم وعقائدكم وكل شيء من أمركم، لأنهم عدو، الكفار عدو للمؤمنين. ولهذا ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أحد جلسائه: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة. ذلك الوقت لم تكن الحيرة كل من فيها من المسلمين، وكان فيها من أهل الكتاب ومن أهل الذمة. قال: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا، يشير على عمر بأن يتخذ هذا الكاتب، اتخذه لأنه كاتب حافظ جيد ظاهر أمره. فقال عمر: قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين، لأن هذا الرجل غير مسلم، فإن اتخذته كاتبا فقد اتخذت بطانة من دون المؤمنين. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن المسلمين وعن المشركين: لا تتراءى ناراهما، يعني لا ترى نار هذا نار الآخر، المراد يعني لا يكون قريبا منه ويدنو منه ويبتعد عنه ما استطاع، لأن الكفار مهما كان هم العدو، عدو لك مهما كان، العقيدة العداوة هي عداوة العقيدة وعداوة الدين. ولهذا على المسلم أن يحذر من الكفار. ومن هنا أيضا يتنبه بعض الناس، تجد أنه يذم المسلمين ويمدح الكافرين، خاصة إذا كان عنده من يعمل أعمالا، فيجد في الكافر مثلا صدق في العمل أو نحو ذلك، ولا يجد ذلك في المسلم، فتجده يمدح الكفار ويذم المسلمين، وهذا ذنب عظيم، تمدحه والله قد سبه وذمه. المدح والذم على الدين على العقيدة، ما هو على الدنيا. فهذا المسلم حتى لو كان عنده ما عنده من التقصير، فلا شك أنه خير من هذا الكافر، ويجب أن يوالى ويحب بقدر ما عنده من الإيمان والإسلام. إنما المؤمنون إخوة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. قال العلماء: ما هنا مصدرية، وتقدير الكلام ودوا عنتكم، يعني ودوا أحبوا وقوعكم في العنة والمشقة. هذه حال الكفار، هذا الذي يخبر عنهم رب العالمين: ودوا ما عنتم، أي ودوا وأحبوا وأرادوا عنتكم ووقوعكم في العنة والمشقة وما يشق عليكم. قد بدت البغضاء من أفواههم، بدأت البغضاء من أفواههم بما يتكلمون به من الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والطعن بالمؤمنين، والطعن في الدين، وكلما جاءت فتنة ظهروا على حقيقتهم، كما قال ذلك المنافق: ما نحن ومحمد إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكلك. وغمز النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زوجه وغير ذلك، ولا يكاد يجد فرصة إلا ويغمز. وكذلك الكفار واليهود والنصارى يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويذمون دينه، وكذلك يذمون المؤمنين، فلا يزالون تصدر منهم الكلمات الخبيثة التي هي في الحقيقة ذم للدين وذم للإسلام وأهله ونبذ لهم بالألقاب التي يريدون بها التنفير من الإسلام وأهله قد بدت البغضاء من أفواههم، تكلموا وذموا وسبوا وطعنوا وغمزوا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ما تكنه صدورهم من الحقد على الإسلام والمسلمين أكبر مما يظهر، لكن هذا الذي يستطيعون، إما لأنهم يخافون أو لأنهم يخشون على بعض مصالحهم أو بعض أمورهم، ولكن لا شك أن ما تخفي صدورهم من الغل والحقد على الإسلام وأهله أكبر مما يظهر من كلماتهم البغيضة التي يتكلمون بها. قال جل وعلا: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، بينا لكم وضحنا لكم الآيات العلامات والدلائل الواضحات التي تدلكم على عداوة الكفار وعلى كراهيتهم لكم لعلكم تعقلون، هذا تعقلون تفهمون، العقل هو الفهم بعد التدبر والتأمل، لعلكم تفهمون عن الله مراده، تفهمون ما أراد الله عز وجل بكم وما أراد منكم، وهذا حث على الفهم والعقل، لا تأخذ بظواهر الأمور أو ببعض تنخدع ببعض ما يظهرونه لك من معسول الكلام، لكن حقيقتهم ما هي، وعلى المدى البعيد وعلى مرور الليالي والأيام، وقد يقولون كلاما يريدون به خدع الناس وخدع المؤمنين. ثم قال جل وعلا: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم أولئك، ها للتنبيه، وأنتم أولئك تحبونهم، يعني ها أنتم أيها المؤمنون تحبونهم. قال بعض المفسرين: المراد بهم المنافقون، فإن المنافق إذا أظهر الإسلام المسلمون كانوا يأخذونه بظاهره، فإذا أظهر أنه من المسلمين من المؤمنين أحبوه لأجل الإيمان، يعني إنما المؤمنون إخوة ولا يعلمون بباطنه، لكن الله فضحهم وكشف حقائقهم فقال: ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم، في الحقيقة هم يكرهونكم أشد الكراهية ويبغضونكم أشد البغض، ولهذا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، هذه حقيقتهم كما أخبر الله جل وعلا عنهم. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، أنتم تؤمنون بالقرآن كله وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تتركون منه شيئا، وهؤلاء لا يؤمنون بالكتاب كما تؤمنون، وإنما يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وهذا دليل على أن الواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما في القرآن، يؤمن بكل ما في كتاب الله، ولا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فإن هذا حال المنافقين. قال جل وعلا: وإذا لقوكم قالوا آمنا، قالوا لكم نفاقا وتقية آمنا، أي صدقنا وأقررنا ودخلنا في دين الإسلام، كما قال في آية أخرى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا، خلى بعضهم إلى بعض من الخلوة وحدهم ليس معهم أحد من المؤمنين، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا الأنامل، والأنامل جمع أنملة، والمراد بها الإصبع الأصابع، من الغيظ من شدة الحنق والبغضاء، إذا خلوا وليس عندهم أحد منكم أحدهم يعض إصبعه حسرة وندامة وكراهية لكم على ما حزتم عليه وعلى ما حصلتم عليه من الخير من بعث الرسول فيكم ونزول القرآن واجتماع كلمتكم وما أنتم فيه من الصلاح، هذا هو العدو حقيقة، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال الله عز وجل: قل موتوا بغيظكم، وهكذا يقال للمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمان، يقال لمن عاد هذا الدين وعاد دين الله عز وجل: مت بغيظك، فإن الله جل وعلا مظهر هذا الدين وممكنه، وناصر أهله. ولذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم الله عليهم النعمة وأظهر دينهم وألف بين قلوبهم وفتح عليهم من بركات السماء والأرض. ونصرهم بالدين ونصروا الدين، فقال لهؤلاء المنافقين: موتوا بغيظكم، موتوا من الغيظ والحنق، سيحصل ما يغيظكم، ما تغتاظون منه وتعضون الأنامل تحسرا وندما مما عليه أهل الإيمان، موتوا بغيظكم فسيقع، فقد وقع وسيقع، وسيمكن الله دينه وجنده وينصرهم، فلا تحصلون إلا الغيظ والبغضاء وشدة الحنق الذي ملأ قلوبهم. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، جل وعلا الله عليم بذات الصدور، ما تكنه الصدور وما تخفيه الله جل وعلا يعلمه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فما يحصل منهم حينما يخلون ويخلو بعضهم ببعض، وما يظهرونه ويتكلمون به، وما أيضا يطغون قلوبهم عليه من كراهية الإسلام وكراهة المؤمنين والحقد عليهم وإرادة الشر لهم، الله يعلمه جل وعلا، فالله عليم بذات الصدور وما تكنه وما تحويه، والله ناصر جنده ومعلن كلمته جل وعلا. وهذا تأييد للمؤمنين، وهكذا يقال للمؤمن، يقال له: اتق الله والتزم بدينك ولا يهمنك أعداء دينك، فإنهم لا شك يبغضونك، وفيهم من البغضاء والحنق والحسد وإكنان الشر لك ما الله به عليم، ولكن لا تأبه بهم، استقم على دينك. ولهذا قال جل وعلا: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم. هذا هو العدو الحقيقي، الذي إن أصابتك حسنة، خصب أو رخاء أو انتصار في المعركة أو غنيمة أو خير لحق بالمؤمنين، يسوءه ذلك ويضيق صدره ويصيبه الغم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ نعم، إنهم العدو. قال: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إن تنزل بكم فاقة أو فقر أو هزيمة أو مصيبة بالمسلمين يفرحوا بذلك أشد الفرح. هذا والله هو العدو الحقيقي الذي تسوءه حسنة المؤمنين وتسره وتفرحه مصيبة المسلمين، فهذا عدو. لكن كيف النجاة من العدو الذي بهذه المثابة؟ قال الله جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وعلى الله لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن عدوك اصبر على شأنك وعلى أمرك الذي أنت فيه، واصبر على ما تسمعه منه، واتق الله في جميع أمورك، واعتمد وتوكل على الله، فإذا حصلت منك هذه الأمور الثلاثة لا يضرك كيدهم، مع أنهم عدو، تسوءهم حسنتك وتفرحهم مصيبتك، يعضون عليك الأنامل من الغيظ، لكن عليك بما أرشدك الله إليه من الصبر على دينك وعلى ما يصيبك وعلى ما يصيبك وعلى ما يصدر منهم، واتق الله في جميع أمورك وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فبالصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعمالهم يسلم المسلم من شرورهم، وإن لهم عدو ولا شك في ذلك. قال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. جل وعلا إن الله بما يعملونه بكل أعمالهم التي يعملونها وكيدهم، ومنها كيدهم لكم ومحاولة أن يوقعوا فيكم الشر ويتربصون بكم الدوائر ولا يلونكم خبالا إلى غير ذلك، قد أحاط الله بهذا علما. والأمور كلها مردها إلى الله، فالأمور بيده جل وعلا. ولهذا أسلك هذا المسلك يا عبد الله في حياتك، عليك بالصبر وعليك بالتقوى، اصبر واستقم، اتق الله، استقم على دين الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وتوكل على الله الذي أحاط بكل شيء علمه فلا يضرك كيدهم بإذن الله جل وعلا. هذا وعد الله وهذا ما أمر الله به، وإلا هم العدو ولكن الأمور بيد الله جل وعلا. لكن أيضا لا بد من الأخذ بالأسباب، وأعظمها الصبر والتقوى والتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم قال جل وعلا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه الآية هي الإشارة إلى غزوة أحد، وذلك أن كفار قريش لما أذلهم الله وأخزاهم يوم بدر وقتل منهم 70 رجلا وأسر 70، قام أبناء الذين قتلوا وبعض الرؤساء الذين بقوا فقالوا لأبي سفيان هذه العير التي نجت، لأنه لما صارت المعركة فر أبو سفيان بالإبل وبالعير وبالطعام والمتاع الذي معه فنجا، ولكن قتل الله كفار قريش أو عددا منهم. فقال أبناؤهم أبناء المقتولين وبعض رؤسائهم ما جئت به من العير والطعام اجعله في حرب محمد وأصحابه، لا تملك منه شيئا. فأعدوا عدتهم، فلما جاءت السنة الثانية جاءوا وعددهم 3000 رجل، معهم العدد، فيهم العدد الكثير والعدد والسلاح. فلما جاءوا جهة جبل أحد نزلوا، فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة، وكان ذلك يوم الجمعة، لما صلى صلاة الجمعة صلى على رجل من أصحابه يقال له مالك بن عمرو، كان قد توفي، فصلى عليه في هذا المسجد. ثم قام واستشار الناس، وهذا دليل على أن من السنة المبادرة إلى الصلاة على الميت بعد الصلاة، قبل الخطبة، قبل الموعظة. ولهذا قام وخطب الناس وقال إن قريش قد نزلوا وجاءوا فأشيروا علي. فقام عبد الله بن أبي المنافق وقال نبقى في المدينة ولا نخرج منها، فإن جاءوا إلينا دخلوا المدينة قاتلهم الرجال ورمتهم النساء والصبيان بالحجارة. فقام بعض الصحابة الذين فاتتهم غزوة بدر فقالوا بل نخرج إليهم ونقاتلهم يا رسول الله، لا يدخلوا علينا المدينة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رأيهم، كان هو الرأي الصواب والسداد، لأنهم لو جاءوا المدينة مهما كان سيتضرر أهل المدينة، لكن خرجوا عليهم ليناجزهم الرجال الأبطال فقط، وأما النساء والصبيان والأولاد وغيرهم يبقون في مأمن. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فلبس لامته واللامة شيء يوضع على الرأس دليل على الحرب تقي ضرب السيوف. ثم خرج، فلما خرج إليهم ندم بعض الصحابة الذين أشاروا إليه فقالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك إن رأيت أن لا تخرج. قال لا ينبغي لنبي لبسلامته أن يخلعها حتى يخوض الحرب صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج، وخرج معه عبد الله بن أبي المنافق. فلما كانوا قبل جبل أحد في الطريق انخزل عبد الله بن أبي ومعه 300 من المنافقين، وكان عدد الصحابة 1000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانخزل عبد الله بن أبي المنافق 300 معه وقال مقولته التي حكاها الله عنه: لو نعلم قتالا لخرجنا معكم، لكن لن يكون هناك قتال، ستفر قريش، ونحو ذلك من الأعذار الواهية الخبيثة يريدون يعتذرون بها. فلما أتوا إلى جبل أحد، قبل جبل أحد في الشعب، نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل معه أصحابه، فعبأ جيشه صلى الله عليه وسلم، وهو معنى تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني تجعلهم في أماكن، هذا على الميمنة، أنتم في الميمنة، أنتم في الميسرة، أنتم في المقدمة، أنتم في الساقة، أنتم في الجبل، كما قال لجبير بن نفير معه 50 ابقوا في الجبل ولا تنزلوا من الجبل ولو انتصرنا ولو قتلونا ابقوا في الجبل. إذن هذا معنى يبوئ المؤمنين مقاعد القتال، يختار لهم أماكن، يضعهم بأماكن. لكن يرد هنا إشكال، وهو أنه قال وإذ غدوت، ومعروف أن الغدو أول النهار كما أن الرواح آخر النهار، مع أن كتب السير تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الجمعة، وبعد صلاة الجمعة ليس غدو وإنما عشي، فكيف يكون ذلك؟ أجاب ابن جرير الطبري رحمه الله عن ذلك، قال نعم خروجه كان بعد الجمعة، لكن تهيئته لأصحابه كان في صباح يوم السبت في أول النهار في الغدو. فدارت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وجنده وبين الكفار، فهزموا الكفار وقتلوا من قتلوا منهم، فولوا هاربين، وكان معهم خالد بن الوليد على ميمنة جيش الكفار قبل أن يسلم رضي الله عنه، وعلى ميسرة جيش الكفار عكرمة ابن أبي جهل قبل أن يسلم رضي الله عنه. فلما انهزموا والتفوا من وراء الجبل، رأى خالد الرماة قد نزلوا من الجبل، فالتف على الجبل ورجع كر مرة أخرى، وهو جبل الرماة المعروف بهذا الاسم إلى يومنا هذا، فقتل من وجد، وكان قد نزل منه أقوام اجتهدوا. لما رأوا المسلمين انتصروا والكفار انهزموا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منا أن نبقى حتى يهزموا، أما وقد هزموا لا معنى لبقائنا، فنزلوا. فالتف خالد بن الوليد من جهة الجبل فقتل من وجد من الصحابة، وكان بعضهم قد ثبت، وهم الذين أصابوا الصواب، صواب الحق، لأن النبي قال ابقوا في أماكنكم وإن تخطفتنا الطير لا تنزلوا. فقتل من بقي ثم مال على المسلمين فقتل منهم 70، وكسر سن النبي صلى الله عليه وسلم، كسر رباعيته كفار قريش، وشجوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقطوه على الأرض مرارا، كان قد ظهر بين درعين صلى الله عليه وسلم، لبس درعين فوق بعضهما. هذا من الأخذ بالأسباب، هذا من التوكل والأخذ بالأسباب. فحكى الله ما حكى من قصصهم، وسيأتي إن شاء الله في آخر هذه السورة ما حكاه الله عنه، وسنزيد التفصيل هناك إن شاء الله. إذن يقول الله عز وجل لنبيه: وإذ غدوت. وإذ كما سبق مرارا ظرفية زمانية، ظرف زمان، تقدير الكلام واذكر حين أو وقت غدوت، ذهبت في أول النهار، غدوت من أهلك، خرج من أهلي يوم الجمعة، وفي الصباح صباح السبت عبأ جيشه صلى الله عليه وسلم وبوأهم أماكنهم. تبوئ المؤمنين أي تتخذ لهم أماكن للقتال، مقاعد للقتال، تنظمهم، أنت هنا في المقدمة، وأنت في المؤخرة، وأنت في الميمنة، وأنت في الميسرة، وأنت في الجبل، أو أنتم في الجبل، وهكذا. قال: والله سميع عليم جل وعلا، سميع بأقوالكم، لأقوالكم سميع بكل شيء، وعليم بأفعالكم. وهذا دليل على إحاطته جل وعلا، وأن الله مع العباد بعلمهم بعلمه وإحاط معهم مع العباد بعلمه وإحاطته بهم. فالله سميع عليم يا عبد الله، إياك أن تتكلم بكلام، إذا كان ما عندك أحد تتكلم بكلام محرم لا يرضاه الله عز وجل، فإن الله سميع، يسمع السر وأخفى، عليم. لا تظن إذا كنت تعمل بعض الأعمال في الظلمة، أو تحرك يديك، أو تفعل أمورا محرمة وأنت في ظلمة الليل، تظن أن ذلك يخفى على الله، هو قد أحاط بك علمه وبغيرك جل وعلا، لأنه العليم الحكيم. قال جل وعلا: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، إذ همت أي واذكر وقت همت طائفتان منكم أن تفشلا، طائفتان من المؤمنين. قال روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، يعني في الأنصار، فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا الآية. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. فبنو حارثة من الأوس، وبنو سلمة من الخزرج. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب، وقال سفيان أحد رواة الحديث: ما يسرني أنها لم تنزل. سبحان الله، يقول عز وجل: طائفتان همتا بالفشل من المؤمنين. لماذا جابر يقول: ما أحب أنها، ما أحب، ما يسرني أنها لم تنزل، يعني يسرني أنها نزلت، هذا معنى كلامه، يسرني أن الله أنزل هذه الآية، وأن الله أخبر أن هممنا بالفشل. لماذا؟ ماذا قال بعدها؟ قال: والله وليهما. هاتان الطائفتان مع أنهما همتا بالفشل، لكن أثبت الله لهم ولايته، هذا فوز عظيم، من يكون وليا لله عز وجل. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، قالوا الفشل المراد به الجبن. لما رأوا عبد الله بن أبي المنافق رجع ب300، وقع الهم في بعضهم، هم بالفشل بالرجوع بعدم القتال، ولهذا قالوا الفشل هو الجبن، يطلق على الجبن، يعني شعروا بالخوف، هموا بالجبن، بالخوف، بالتراجع وعدم القتال، هذا مجرد هم. والهم ما لم يصحبه عمل لا يضر الإنسان. ولذلك هم بالفشل أي بالجبن والتراجع والخوف وعدم المضي لقتال كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله والله وليهما. قال بعض المفسرين، قال ابن كثير والله وليهما ولايته الخاصة، ولايته الخاصة التي هي لطفه بأوليائه وتوفيقهم، فمن كان الله وليه لا خوف عليه. فلما كان الله وليهما كان الله وليهما وفقهم إلى القتال وإلى الشجاعة وإلى المضي وعدم الجبن وعدم الفشل وعدم الخوف. فمن كان الله وليه لا خوف عليه في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا كن لله وليا، احرص على ولاية الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله يا عباد الله؟ ما نحتاج إلى تعريف أحد يعرف لنا الولاية، ما نحتاج أحد يعرف لنا من هم أولياء الله، لأن الله عرف ذلك في كتابه، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله حقا، الذين آمنوا بالله وبرسله وبما يجب الإيمان به وكانوا يتقون، يتقون معصية الله، يتقون الله في أنفسهم في أهليهم، يتقون المعاصي فلا يفعلونها ولا يقدمون عليها، يخافون من الله فيعملون بطاعته. قال والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا حث للمؤمنين أن يتوكلوا على الله، والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل حقيقة، الاعتماد على الله، تعتمد بقلبك على ربك، تفوض أمورك إليه وتأخذ بالأسباب. ما يخرج أعزل إلى العدو ويقول متوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ظاهر بين درعين، لبس درعين من حديد، الدرع يوضع على الصدر من الحديد حتى إذا ضرب بالسيف أو بالرمح، طعن بالرمح لا ينفذ في البدن، وهو إمام المتوكلين ورأس المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض الناس يفهم التوكل فهما خاطئا. التوكل هو الأخذ بالأسباب يا عبد الله، تأخذ بالأسباب، تبتعد عن أسباب الهلاك. ولو شاء الله عز وجل نصر دينه ونصر جنده بدون أن يبتلي بعضنا ببعض، لكن لحكمة عظيمة. قال وعلى الله فاتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا حث على التوكل وبيان أنه لا يقع التوكل حقيقة إلا من مؤمن. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لا يتوكل على الله حق التوكل إلا المؤمن الصادق في إيمانه. ثم قال جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم، بعد أن ذكر جل وعلا شيئا من قصة أحد وما وقع فيها، وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله في آخر السورة، ذكر أو أشار إلى وقعة بدر، وهي بدر الكبرى التي وقعت في 17 من رمضان في العام الثاني للهجرة، السنة الثانية للهجرة، بينما أحد وقعت في يوم السبت الموافق للحادي عشر من شهر شوال السنة الثالثة للهجرة، بينهما قرابة سنة وأيام. فيقول الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر ببدر. إذن النصر العظيم المؤزر الذي حصل للمؤمنين يوم بدر هو من الله، فإذا انتصر أحد فبنصرة الله انتصر. ولكن لا شك أن المؤمنين يبذلون الأسباب، يخرجون للعدو، يعدون لهم القوة، يأخذون بالحذر، ينظرون الحيل التي فيها تدبير الحرب، ولكن حقيقة النصر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد مع الأخذ بالأسباب من استنصار الله واللجوء إليه، بل هذا من أعظم أسباب النصر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم بدر يدعو الله كثيرا، حتى إن رداءه لا يسقط عن كتفه عن منكبه مرارا، وهو ملح في الدعاء، ومن إطالته سقط رداءه مرارا وأبو بكر يرفعه ويقول كفاك مناشدتك ربك. ولقد نصركم الله ببدر، وبدر معروف بهذا الاسم، سمي على اسم رجل من العرب اسمه بدر على الصحيح، ولا يزال يعرف بهذا الاسم، وهو على الطريق القديم إلى مكة، وهو قرابة 160 كيلو تقريبا أو 150 كيلو من المدينة على الطريق السريع الذي يذهب إلى ينبع، وهو محافظة كبيرة وفيها مساجد وقرية عامرة وتعرف بهذا الاسم. وكانت في ذلك الزمان أي ماء آبار، قلب جمع قليب. إذ أنتم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة جمع ذليل، واستعيرت الذلة هنا للقلة، أنتم أذلة يعني قليل عددكم، هذا المراد. وإلا كان الصحابة في أنفسهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غاية العزة في قلوبهم، لكن أذلة هنا المراد بها القلة، يعني قلة في العدد والعدد، لأن عددهم كانوا 313 رجل، بينما كفار قريش كانوا 1000، والعدد ما معهم سلاح، معهم فرسان وبضعة عشر بعيرا، والباقين يمشون، الباقون يمشون على أقدامهم. هذا معنى وأنتم أذلة، يعني في غاية القلة في العدد والعدة، هذا المراد. وإلا العزة لله ولرسوله والمؤمنين، هم في غاية العز في أنفسهم كما بين المفسرون ذلك. لكن قالوا بسبب قلتهم استعيرت لهم الذلة، استعير لهم هذا اللفظ، وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فلا يشكر أحد ربه إلا إذا اتقى الله. التقوى ملاك الأمر يا أخوان، لا يقوم دين المرء إلا بالتقوى. ولهذا كم وصى الله عز وجل بالتقوى، وكم أمر بالتقوى، لعلكم تشكرون. فالإنسان إذا اتقى الله حق التقوى أورثه ذلك معرفة ربه والخوف منه واللجأ إليه وتفويض الأمور إليه، وعلم أن كل نعمة به من الله، فكان ذلك سببا لشكر الله جل وعلا على نعمه. إنها نعمة عظيمة أن نصر هؤلاء الصحابة، أن نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قلة عددهم، وما خرجوا لقتال تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هم خرجوا يريدون العير فقط، ما عندهم نية حرب أصلا. فنصرهم الله على عدو جاء يريد الحرب مدجج بالسلاح وبالرجال وأخذ العدة، وهؤلاء جاءوا لم يقصدوا ذلك، فنصرهم الله. فتقوى الله سبب لشكره، فالحمد لله والشكر له على هذا النصر المؤزر المبين. فإن معركة بدر نصر الله بها الإسلام نصرا مؤزرا، حتى إن بعض المفسرين قال هي البطشة الكبرى، قوله جل وعلا يوم نبطش البطشة الكبرى. ومن قوة تأثير هذه المعركة العظيمة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وخذلان الشر وأهله نجم النفاق في المدينة، ظهر النفاق في المدينة قبله، قبل معركة بدر حتى في المدينة يريد يكفر يكفر، يبقى على كفره يبقى على كفره. فلما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ببدر نجم النفاق في المدينة. قال عبد الله بن أبي إني أرى أن هذا الأمر قد توجه، فدخل في الإسلام نفاقا وبعض من كانوا معه. قال جل وعلا إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إذ تقول أي حين تقول أو وقت تقول أو واذكر وقت تقول. واختلف العلماء في قوله إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، هل كان هذا في غزوة بدر أو كان في غزوة أحد؟ فقال جمع من المفسرين هو في غزوة بدر، لأنها في سياق الآية السابقة وإذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ثم قال إذ تقول للمؤمنين، فالسياق يدل على ذلك. ومال إليه ابن كثير قال وهو الظاهر، وذهب بعض المفسرين إلى أنها في غزوة أحد. وقد اختلف العلماء في مسألة قتال الملائكة، هل قاتل الملائكة في أكثر من غزوة أو في غزوة واحدة؟ والذي رجحه ابن كثير وهو الصواب والله أعلم أن الملائكة لم يقاتلوا إلا في معركة بدر فقط، ما قاتلت الملائكة إلا في غزوة بدر، لكن حضروا في غزوة أحد وحضروا في غزوة حنين وأيدوا بحضورهم ووجودهم. أما القتال ما حصل قتال إلا في غزوة بدر، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم وعليه تدل الأدلة. فإن كانت هذه الآيات في غزوة بدر يرد إشكال، لأنه هنا يقول إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وقرأت منزلين، منزلين يعني الله أنزلهم، ومنزلين بالتشديد الله نزلهم، يعني لغتان في أنزل ونزل، وكلاهما قراءة سبعية. لكن يرد إشكال أن الله جل وعلا قال في معركة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وهنا يقول بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين. ومن هنا قال بعض المفسرين هذه غزوة أحد وليس في غزوة بدر، ورجح ابن كثير أنها في غزوة، قال الظاهر أنها في غزوة بدر. وأما كونه أخبر بأنه أمدهم بألف من الملائكة وهنا أخبر أنه أمدهم بثلاثة آلاف، قال لا مانع أنه أخبر أول ما أخبر أنه أمدهم بألف، لكن قوله مردفين دل على أنه أردفهم بآخرين، فأردف الألف بألف وأردفهم بألف. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ألن يكفيكم هذا استفهام تقريري يقررهم، ومعنى يكفيكم مأخوذ من الكفاية، وهي سد الخلة والقيام بالأمر، كفاه يعني سد خلته وقام بأمره. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف يعني يرسل لكم مددا، يقاتلون معكم عدوكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أنزلهم الله. هذا تقرير. ثم قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قرأت مسومين وقرأت مسومين وكلاهما قراءة سبعية، ومعنى مسومين من السمة وهي العلامة، فعلى قراءة مسومين يعني قد سوموا أنفسهم، جعلوا علامة لهم، وهي أنهم لبسوا عمائم الصوف البيضاء كانت الملائكة نزلت وعليها عمائم من الصوف الأبيض بيضاء، فكانت علامات واضحة سمة، وقيل بل كانت خيلهم مسومة ببياض في وجوهها، وقيل بل كانوا معممين عليهم عمائم حمر، وقيل غير ذلك. المهم أن مسومين يعني من السماء وهي العلامة، فنزل ينزل خمس آلاف من الملائكة مسومين معلمين بعلامات واضحة. هذا إن قلنا مسومين يعني هم جعلوا علامة لأنفسهم، وعلى قراءة مسومين يعني قد جعل الله هذه العلامة لهم، مسومين من قبل غيرهم. فقوله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، بلى هنا حرف جواب لإبطال النفي، وتقدير الكلام يكفيكم الإمداد، يكفيكم الإمداد بالملائكة، لكن ذلك مرهون بالصبر والتقوى وإتيان القوم من فورهم على ما سيأتي بيانه. فكأن معنى الآية إبطال نفي ألم يكفكم، بلى كفاهم، بلى إن تصبروا وتتقوا، هذه شروط. تصبروا صبر عند لقاء العدو عدم الهزيمة، وتتقوا الله في جميع أموركم، يكون هدفكم ومرادكم ابتغاء وجه الله بهذا الجهاد، ويأتوكم من فورهم. من فورهم قالوا الأصل في الفور هو القصد، الأصل في الفور القصد إلى الشيء والأخذ فيه، من قولهم فارت القدر إذا غلت، وقولهم فار غضبه إذا جاش به الغيظ وفعله من فوره، هذا هو الأصل في الفور. وتعددت عبارات المفسرين وهي حول هذا المعنى. فمن عبارات المفسرين قال الحسن وقتادة والربيع والسدي من فورهم يأتوكم من فور ماذا؟ قال من وجههم هذا، من وجههم هذا. وقال مجاهد وعكرمة أي من غضبهم هذا، وقال الضحاك من غضبهم ووجههم، وقال العوفي من سفرهم. لو تأملنا هذه الأقوال كلها حق، فالمراد أن الله عز وجل وعدهم بأن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة بشروط ثلاثة. الشرط الأول الصبر، الشرط الثاني التقوى، الشرط الثالث أن يأتيهم العدو، أن يأتيهم العدو من فورهم من هذه الجهة في سفرهم هذا في هذه المعركة. فإن جاءهم العدو وصبروا واتقوا أنزل الله عليهم خمسة آلاف من الملائكة مسومين. لكن يرد إشكال أو يترجح هذا فيه حجة لأصحاب القول الذين قالوا هذا في معركة أحد، قالوا في معركة بدر ما حصل من الصحابة صبروا واتقوا الله، في معركة أحد لم يصبروا ونزلوا من الجبل فلم ينزل مدد الملائكة. لكن قال أصحاب القول الأول قالوا يأتوكم من فورهم، المراد من فورهم قالوا أن كرز ابن جابر جاء لنصرة قريش فجاء يمدهم، يريد أن ينصرهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما سمع بالهزيمة رجع ولم يأتي. فهذا معنى قولهم من فورهم، يعني لو جاءوكم من فورهم من سفرهم هذا من وجهتهم هذه المعركة غزوة بدر، فلو جاءهم جاء عدو منهم مدد لهم أنزل الله عليكم 5000 من الملائكة مردفين مسومين، ولكنه لم يأتوا هذا العدو ورجع، فلم ينزل الله عز وجل هؤلاء الملائكة. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، فإن صبرتم واتقيتم وجاءكم العدو من فورهم من جهتهم من سفرهم في هذه المعركة جاء لهم مدد يمددكم ربكم بخير منهم 5000 من الملائكة مسومين ومسومين، لهم علامات بينة واضحة، سمة ظاهرة، ولكن لم يأتي العدو ولم يأتوهم من فورهم ومن جهتهم فلم تنزل الملائكة. هذا إن كانت غزوة بدر، وإن كانت غزوة أحد لم يصبروا الصحابة ونزلوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم تنزل الملائكة، لم يمددهم الله عز وجل 5000 من الملائكة مسومين. ثم قال جل وعلا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله، الضمير راجع الإمداد، وما جعله جعل الإمداد الذي أمدكم به 3000 من الملائكة. يقول الله جل وعلا وما جعله إلا بشرى لكم، أي وما جعل الإمداد بالملائكة إلا بشرى، بشارة عاجلة لكم بالنصر والتمكين، ولتطمئن قلوبكم به، ولأجل أن تطمئن قلوبكم بهذا الإمداد حينما ترونهم كثرون سوادكم، فإن القلوب تطمئن والإنسان على قلبه، فإذا اطمأن قلبه فعل وقاتل، وإذا خاف وفزع قلبه قد لا يقاتل وقد يفر من الحرب. فهذه من نعم الله عز وجل أنه جعل هذا الإمداد لأجل البشارة العاجلة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنصر، ولأجل أن تطمئن قلوبهم. ثم قال وما النصر إلا من عند الله، هذه أمور جعلها الله لكم بشارة تطمئن القلوب، لكن حقيقة النصر من عند الله جل وعلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فاستنصروا بالله والجأوا إلى الله. نعم الإنسان يبذل السبب ويجهد في سبيل الله ويرى بعض ما يسره، لكن النصر حقيقة من عند الله، هو الذي ينصر جنده ويهزم العدو جل وعلا، فيطلب النصر منه ويلجأ إليه. ولهذا يسن الإكثار من ذكر الله عز وجل عند التقاء الصفين عند القتال، الإكثار من ذكر الله عز وجل واللجأ إليه، فإن هذا من أسباب النصر. وهذا فيه بيان أن مرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، هو الإله هو المعبود جل وعلا، هو الذي يجب أن يعبد ويتوكل عليه ويعتمد عليه ويلجأ إليه ويستنصر به، ويسأل جميع يسأل العباد جميع أمورهم. قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فعل ذلك جل وعلا لأجل أن يقطع طرفا من الذين كفروا، يقطع يعني يقطعهم، يعني يقتلوا جماعة من الذين كفروا، يقطعهم قطعهم يعني مراد قتلهم واستئصالهم، لكنهم عدد كبير فيستأصلهم ويقتلهم أو يكبتهم. الكبت قالوا الأصل به الإصابة بالمكروه، ومعنى يكبتهم أي يخزيهم ويغيظهم، وقيل يكبتهم أي يصرعهم لوجوههم، ولكن الأظهر الأول أنه يخزيهم ويذلهم. فهذا الإمداد وهذه المعركة وهذا الإمداد الذي حصل لأجل أن يقتل طائفة من الكفار، ولأجل أن يخزى ويذل طائفة منهم أخرى. أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، قد خابوا وخسروا، لم يحصلوا ما أرادوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن الفخر ومن أجل أن يحسب الناس لهم حسابهم، بل أخزاهم الله وأذلهم ورجعوا شذر مذر، وقتل من قتل وأسر من أسر. قال جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال ابن كثير وغيره: ليس لك من الأمر شيء، هذه جملة معترضة، كلام معترض، فما قبلها وما بعدها في معنى واحد، لكن جاء بهذا الكلام المعترض ليبين أن الحكم في الدنيا والآخرة كله لله جل وعلا، ليس لك من الأمر شيء. قال ابن كثير: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به. فقد جاء في سبب نزول هذه الآية كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب يوم أحد كسرت رباعيته، شج وجهه، جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وجاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج حصل له ما حصل بغزوة أحد صلى بأصحابه، كان يصلي صلاة الفجر بأصحابه، فقنت في الركعة الأخيرة ودعا فقال: اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية، هؤلاء كانوا من رؤوس الكفر ومن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتيب عليهم كلهم، آمن هؤلاء الثلاثة كلهم ودخلوا في الإسلام بعد ذلك. وهذا لا ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، لكن فيه بيان عظمة الله وأن الأمر كله لله جل وعلا، فهو الرب المتصرف الذي ينفذ قضاؤه وقدره. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع كرمه على الله ومقامه وعظم شأنه يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء، الحكم بين الناس وما يجري بينهم، يؤمن هذا أو يكفر هذا، هذا مرده إلى الله ليس إليه، مع أنهم ظلموه واعتدوا عليه وفعلوا به ما فعلوا، لكن دل على أن الأمر كله لله. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. قوله أو يتوب عليهم، قلنا إن قوله ليس لك من الأمر شيء هذه معترضة، فقوله أو يتوب عليهم معطوف على قوله أو يكبتهم ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم أو يتوب عليهم، فيتوب فتاب الله عز وجل على بعضهم مع أنهم فعلوا ما فعلوا من الكفر والإلحاد وأذية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يحل بهم العقوبة في الدنيا والآخرة، فإنهم ظالمون، هم ظالمون، ظلموا أنفسهم، مستحقون لعقوبة الله، لكن الله جل وعلا حليم، لو كان كل من ظلم أو أخطأ عاقبه الله ما سلم أحد من البشر يا أخوان، كل بني آدم خطأ، ما في أحد منا إلا وقد مر به معصية ومر به ذنب، ولكن الله حليم يمهل ولا يهمل، فيمهل، فمن تاب تاب الله عليه، ومن أبى أخذه مرة واحدة. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى له الحكم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويعذب من يشاء ويقتل من يشاء ويكبت من يشاء، فمرد الأمر إليه، فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله بطاعته وتقواه والاعتماد عليه في جميع أموره، فإن الأمر كله بيده. ولهذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. بين عموم ملكه، فله ما في السماوات وما في الأرض خلقا هو الذي خلقها، وملكا هو الذي يملكها، وتدبيرا هو الذي يدبرها، فهذا هو الغنى المطلق، هو الملك العظيم. فله ما في السماوات وما في الأرض جل وعلا، يغفر لمن يشاء من عباده حتى ولو كان كافرا يتوب عليه فيستغفر فيغفر له، ويعذب من يشاء من عباده لأنه مستحق لذلك، والله غفور رحيم جل وعلا. ولهذا قدم المغفرة والرحمة، لأن مغفرته ورحمته تسبق عذابه جل وعلا، فهو الغفور كثير المغفرة الرحيم بالخلق، ومن رحمته أن يوفق للتوبة.